طبعا طبعا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. انا احنا عندنا منطقه زي منطقه ابيدوس, وهي من المناطق الجميله جدا اللي مناها سيت الاول ورمسيس الثاني, ده تم فيها بعض الاكتشافات قادرة زي ما بقول لحضرتك على انها تبقى الاهم كل منطقة في الاقصر. لكن نرجع للحدث 4 نوفمبر عندنا العيد القومي للاقصر, واحنا الحقيقة كالمعتاد سألنا الدكتور مصطفى وزيري ومعالي الوزير والدكتور مصطفى وزيري, وقالوا لنا ان في مفاجأة ستكون مفاجأة من العيار الثقيل بالنسبة للاكتشافات. لكن عايز اقول لحضرتك على الحاجة, لا ثانية واحدة, مش هسيبها, انا مش هسيبها استاذ محمد. يعني ده متوقع ظهورها مثلا او اكتشافها او الاعلان عنها في نوفمبر؟ ان شاء الله مع هذا. لكن عايز اقول لحضرتك حاجة عملتها الاثار الحقيقة, وانا بركز على هذا الدور مهم جدا. عندنا مدخل معبد الاقصر المفروض ان فيه تمثالين لرمسيس الثاني جلوسا, وتمثال من هنا وتمثال من هنا. انا عايز اقول لحضرتك اني بسبب ما فعلته وزارة الآثار اللي أنا برفع لها يعني القبعة, تم تجميع التمثالين دول اللي ما حدش يعرف بقالهم قد إيه, وأعيد وجه معبد الأقصر كما كان عندما تم بناء. يعني لقينا تمثالين كل واحد فيهم حوالي 75 قطعة اتجمعوا ووضعوا الآن. حضرتك لو حد شفت الصورة الحديثة اللي لأنهم اختفوا قبل التصوير, فما فيش صورة توريني كيف كان معبد الأقصر. هم جابوا الصورة كان شكلها ازاي لأنها منحوتة جوه المعبد, فاكتمل مدخل معبد الأقصر. ايه الإبداع ده؟ جابوا النحت اللي موجود داخل المعبد وأعادوا التجميع كما كان لرمسيس, وطوله 14 متر. عايز اقول لحضرتك حاجة مش صغيرة جدا, وبتقول 75 قطعة. والحقيقة ده عمر بقي امر واحد بقى اللي احنا مش قادرين نرجعه, وهو ان كان في مسلتين, المسله الاولى موجوده, المسله الثانيه هي اللي موجوده في البلاس دي كونكورد في باريس. وهي خير سفير لمصر في عاصمه النور. انا دايما لما الناس تقول لك المسله المصريه اللي هي المسله اللي عملها رمسيس الثاني, اللي هي بنسميها السفير المصري الدائم في عاصمه النور في باريس. انت اخبارك جميله يا استاذ محمد, بس انت لو كنت تكلمنا عن الاكتشاف ده بس هنعرفه. عموما خلاص يعني نوفمبر خلاص قرب ان شاء الله, واحنا ان شاء الله هنعمل باذن الله تعالى الاقصر. عايز اقول لحضرتك اني الاقصر خارجه بحدث مهم جدا وشيء رائع جدا ان شاء الله. احنا عندنا بيليق انها تكون العاصمه. صحيح طبعا, الاقصر يعني البلد بتحوي تلت اثار العالم. لا حتى لو محدش قال انها تلت اثار العالم, مين البلد اللي فيها احلى مقبره لملكه على الوجود, وهي مقبره نفرتاري الأقصر؟ مين البلد اللي فيها أحلى مقبرة لملك عنده 18 سنة وجد في مقبرته 5000 قطعة ذهبية, توت عنخ آمون الأقصر؟ مين البلد اللي فيها أكبر دار عبادة حجري, معبد الكرنك 42 فدان الأقصر؟ مين البلد اللي فيها طريق كباش يربط ما بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر؟ الأقصر. الأقصر بلد تستحق من, والحقيقة احنا بنشكر طبعا الدولة على اهتمامها, واحنا مستعدين للموسم السياحي. لكن انا عايز اقول لحضرتك على حاجة مهمة جدا, من 5-9 نوفمبر وفد رائع من الأقصر خارج يحضر بورصة السياحة العالمية في لندن, بجناح مصري رائع, بجناح من الأقصر رائع يليق بقيمة الأقصر ومصر ان شاء الله, عشان تعود صناعة السياحة مرة أخرى. هو حضرتك من الأقصر استاذ محمد؟ ايوه عشان كده. لا يعني هو بس يعني يعني مش عارف اقول لك ايه والله. يعني انت قلت لنا حاجات جميله جدا, باقي ايه؟ تتمنى ايه؟ تطلب ايه عشان الامور ترجع تطلع؟ كل ما حضرتك تجينا كده تقول ان في, لا في تقدم, لا السياحه ماشيه صح, قطاع السياحه ماشي في اتجاه صحيح. انا اقول لحضرتك حاجه, هو الحقيقه لازم, ودي كلمه حق, ما فيه السياحه الان من عوده هو الدور الاكبر قامت به القياده السياسيه. ايوه, وانا قلت لحضرتك سفرات السيد الرئيس في كل ثلاث دول بعديها على طول لازم بنلاقي فيه فتح في مجال. ثلاث دول صنعت قرار سياحي, امريكا وبزياره السيد الرئيس فتح السوق الامريكي, المانيا وزيارة السيد الرئيس. وانا قلت لحضرتك الصورة الاشهر لسيادة الرئيس مع ميركل مع الخلفية. أيوة. الصورة الوحيدة يعني رفعت عدد الطائرات من 3-5-7. زيارة السيد الرئيس وعلاقته بالصين واليابان هي اللي عادت السياحة. لما تكون القادة السياسية بهذا الوعي بصناعة السياحة, وانا حضرب لحضرتك قيمة لماذا هي السياحة مهمة بالنسبة لنا. احنا عندنا من يعمل في صناعة السياحة 4 مليون واحد. لو كل واحد بيعول 5 يبقى انا عندي 20 مليون واحد بيعيشوا عن السياحة. 2010 العام الاشهر سياحيا, صناعة السياحة قدمت لخزينة الدولة 14 أو من 14 ل 18 مليار دولار 14-18 مليار دولار في سنة 2010 قناة السويس قدمت 6. يعني أنا عندي صناعة بلا صناعة السياحة، عندي 55 صناعة قائمة على هذه على صناعة السياحة. أيوة. وأنا هضرب لحياتك مثال، أنا لو عندي مصنع هفتحه النهاردة هيبقى له طاقة، لكن أنا عندي سقف بلا سقف، يعني عندي سياحة ممكن أجيب 20 مليون 30 مليون 40 مليون 50 مليون تصاعدي إلى ما شاء الله، تصاعدي إلى ما شاء. ولما تعرفي بلد زي أسبانيا بتدخل 80 مليون سايح على إيه؟ لما تعرفي بلد زي فرنسا بتدخل زمان، وانا يبقى عندي كل هذا الزخم، ثم يبقى شيء مهم جدا. انا يعني عشان كده قلت لك تطلب ايه تاني عشان يبقى احنا تصاعدي بقى. اطلب ان القيادة السياسية تتبنى مشروع سياحي متكامل. مشروع سياحي متكامل يبدأ من الآتي: دور المجتمع المدني فيه يبقى واضح جدا، لان المجتمع المدني لازم يعاون الدولة. مكاتب وزارة السياحة في الخارج يعاد، هم ناس بيشتغلوا كويس جدا الحقيقة، لكن يعاد صياغة كيف يكون التسويق. هناك إشكالية كبرى في فرق ما بين التسويق والترويج، ده موضوع يطول شرحه. تأهيلهم، تأهيلهم. نمرة 4، دور هيئة الاستعلامات. يا فندم أنا عايز أقول لحضرتك أني أنشط وأظهر وزير سياحة جال مصر وهو فؤاد بي سلطان كرئيس هيئة الاستعلامات. دور هيئة الاستعلامات غائب في العملية السياحية، وأنا بقول أن لو هيئة الاستعلامات ومكاتبها في الخارج ساعدتنا، نحن نستطيع أن مصر تكتفي ذاتيا من عملة صعبة قادرة بهذا الأمر. أتمنى من هذا الأمر، أتمنى أنه نبتدي نقسم مصر كمقاصد سياحية. الحقيقة أنا مستغرب إزاي إحنا بنقول مصر سياحية، لا، مصر في حقيقة الأمر 5 مقاصد سياحية. شرم مقصد سياحي منفصل لازم يبقى له وسائل جذبه وسائل ترويجه. الغردقة مقصد سياحي منفصل له وسائل جذبه وترويجه. القاهرة مقصد سياحي. الساحل الشمالي وهو أيقونة هتبقى من السياحة. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إنه في طائرات بتيجي من أسبانيا وإيطاليا بتروح الساحل الشمالي وبترجع تاني. الساحل الشمالي بما فيه بقى، ونتكلم عن مرسى علم ونتكلم والعلمين وكل العلمين والجزيرة. ثم يبقى الأصل وهو السياحة الثقافية اللي أنا متعصب لها جدا، وهي متمثلة في الأقصر وأسوان دندرة أبيدوس فيلة. هتعد كتير جدا. يجب أن تتبنى الدولة مشروع قومي لإعادة صناعة السياحة، لأن أنا بأكد لحضرتك أن لو عادت صناعة السياحة، وإن شاء الله ستعود بإذن الله وأنا متفائل جدا، مصر لن تحتاج حتى إلى قرض من صندوق النقد الدولي. صناعة السياحة تستطيع أن تغطي احتياجات مصر من العملة الصعبة بامتياز. شايف 2018 كموسم سياحي شكله إيه؟ بدأ مبكرا، ودلالة على أنه بدأ كويس جدا. يهمني 3 حاجات في الموسم السياحي هذا العام. أول حاجة أنه بدأ مبكرا من شهر 7، وده غير متوقع. نمرة 2، ارتفاع الانفاق اليومي، لان انا ممكن يجيني سائح بيصرف لي 20-30 دولار وده مش مهم، لكن احنا كان مستوى الانفاق، وده بناء على تقرير البنك المركزي، كنا بنصرف 30-35، بيصرف 30-35 دولار في اليوم. انا النهارده مستوى الانفاق عندي لامس 90 دولار. تمام، 90 دولار. ثم الشيء الاخر اللي هو التدفق السياحي من اسواق غير تقليديه. الثلاث حاجات دول لو لو لو احنا مع بنيه اساسيه صحيحه، مع طرق صحيحه، مع رقابه على المنشات الفندقيه والمراكب صحيحه، مع وعد صريح، الحمد لله خدناه من وزارة الري انه سيتم تكريك المجرى الملاحي ما بين الاقصر واسوان حتى لا تقع مشكله شحوط، اعتقد ان موسم 18-19 هيبقى هديه السياحه الى مصر الجميل، ويضرب 2010 ويضرب 2010. وعايز اقول لحضرتك حاجه، السياحه عندما تبدا ان شاء الله باذن الله تعالى ستكون القاطره الحقيقيه لمصر، وان شاء الله باذن الله تعالى انا متفائل جدا ان شاء الله. أستاذ محمد عثمان، عضو لجنة التسويق تسويق السياحة الثقافية، بشكرك، واللقاء القادم إن شاء الله نتكلم عن، تكلمنا بقى عن الاكتشاف اللي حيتم الإعلان عنه في نوفمبر، ونتكلم عن مواضيع أخرى. ربنا يوفق جهودكم، ومن نجاح لنجاح إن شاء الله. شكرا لحضرتك. أقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وبكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. أقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وبكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. وانتهى اللقاء السياحي اليوم. الخميس القادم يتجدد المواد. شكرا رئيس التحرير أحمد دياب. شكرا مهندس الصوت نادر راشد. وشكرا لها مخرجة اللقاء نسرين نبيل. هنا القاهرة. البرنامج العام ذاكرة الأمة. واليوم أعلن لشعبنا ولأمتنا العربية كلها أن قرون التخلف والهزيمة قد انتهت، بعد أن حققت القوات المسلحة في مصر وسوريا تؤيدها قوات الشعوب العربية أول نصر حقيقي للعرب منذ عدة قرون. ولأول مرة منذ 500 سنة تمشي مواكب النصر المصرية في شوارعنا، وترتفع أعلام النصر المصرية في مياديننا. هذه القوات ردت للعرب كبرياءهم وأعادت إليهم ثقتهم في أنفسهم، بل استردت لهم احترام شعوب الدنيا كلها. البرنامج العام ذاكرة الأمة، إخراج كريم فرج.